بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، ومن اقتفى أثره واتبع هداه وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فنستمر إن شاء الله في دراسة ما تبقى من أحكام في باب الجمعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. قال: باب صلاة الجمعة. قال: فصل. قال: وهل يجوز لغير الجهاد؟ فيه روايتان. والآن يتكلم عن ماذا؟ عن الصلاة بعد زوال الشمس، يعني إذا دخل وقت الجمعة. رأينا بأن المؤلف قال يجوز للجهاد. قال: ولا في فصل السفر بعد دخول وقتها. قال: وهل يجوز لغير الجهاد؟ فيه روايتان، إحداهما يجوز، لأن عمر رضي الله عنه قال: الجمعة لا تحبس عن سفر، ولأنها لم تجب فأشبه السفر من الليل. والثانية: لا تجوز، لما روى الدارقطني في الأفراد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من سافر من دار إقامة يوم الجمعة دعت عليه الملائكة ألا يصحب في سفره. لكنه حديث ضعيف هذا، ومهما يكن من أمر فلا ينبغي للمسلم إذا دخل وقت الجمعة وتعينت عليه أن يسافر. وأما ما ورد من السفر في قصة الذي رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي معه ليدرك الجمعة، فذلك لم يكن أيضا بعد دخول الوقت. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويجب السعي بالنداء الثاني لما ذكرنا. نحن عرفنا بأن النداء الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، وجزء أيضا من خلافة عثمان، هو حين يجلس الإمام على المنبر، هذا يعرف بالنداء الأول. والنداء الثاني إنما هي الجمعة، ولكن لما اتسعت المدينة وامتدت أطرافها وكثر سكانها، رأى رضي الله تعالى عنه باجتهاد منه، تعلمون بأنه إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، وهو قد أصاب في ذلك لوجود الحاجة الداعية إليه، ولم ينكر عليه، بل وافقه الصحابة رضي الله تعالى عنهم ممن كانوا موجودين معه، فزاد النداء الثالث، سمي نداء ثالث كما مر، لأنه أضيف أخيرا، وهو في نفس الوقت النداء الأول، لأنه لكي يتهيأ الناس. أما النداء الذي تجب فيه الجمعة فهو إذا جلس الإمام على المنبر، هو الذي أشار الله تعالى إليه بقوله: فإذا قلت فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. فالنداء هو إذا جلس الإمام على المنبر، واسعوا إلى ذكر الله هذا أمر بالوجوب، وذروا البيع نهي عنه مع أنه مباح لوجوب السعي إلى الجمعة. قال: ويجب السعي بالنداء الثاني لما ذكرنا، إلا لمن منزله في بعد، فعليه أن يسعى في الوقت الذي يكون به مدركا للجمعة. يعني الذي يكون منزله بعيدا فلا يتقيد بالأذان الثاني، بل عليه أن يتقدم حتى يدرك الجمعة ولا تفوته. وتعلمون ما ورد من التحذير في التخلف عن الجمعة أو في التساهل فيها. قال: لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وهذه قاعدة أصولية معروفة، لأنه لا يمكن أن تدرك الجمعة إلا أن تأتي إليها حين تسمع النداء، أو إن كنت بعيدا فإنك تتقدم. إذا لا يمكن أن تدرك الجمعة إلا بالسعي إليها، ولما كان السعي إليها وسيلة إليها فهو وسيلة إلى الواجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال: ويستحب التبكير بالسعي، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أملح، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. متفق عليه. هذا الحديث كما ترون هو حديث متفق عليه يعني في الصحيحين، والحديث من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة. ليس المراد أيها الإخوة هنا هو غسل الجنابة، فإن غسل الجنابة متعين في الجمعة وفي غيرها، ولكن المراد إما على تقدير من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة يعني غسلا كغسل الجنابة على تقدير موصوف محذوف، كما في قوله تعالى تمر مر السحاب يعني مرا كمر السحاب، أو وهذا جاء في رواية خارج الصحيحين من اغتسل يوم الجمعة كما يغتسل إذا اغتسل أحدكم كما يغتسل للجنابة. يعني المراد من هذا الحديث بيان أن غسل الجمعة في صفته كغسل الجنابة، لكن شتان بينهما، غسل الجنابة متعين وواجب، وأما غسل الجمعة فالصحيح أنه مستحب وليس بواجب. إذن قوله من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة يعني غسلا كغسل الجنابة أو كما يغتسل أحدكم للجنابة، يعني المراد الهيئة والصفة هي واحدة. والغسل معروف بأن الإنسان يغسل كفيه ثلاثا، يمضمض ويستنشق، يتوضأ، ثم يفيض الماء على ماذا؟ على رأسه، على يمينه، على شماله، إلى آخره. وغسل الرجلين مختلف فيه، أيقدم ويؤخر، وكل ذلك جائز. إذن غسل الجمعة له فضيلة، ولا شك بأنه ستأتي أحاديث وسيتكلم عنه المؤلف إن شاء الله، فنؤجله إلى موضعه وربما يأتي في هذه الليلة. إذن ما معنى قوله من راح؟ هذه مسألة اختلف العلماء فيها كثيرا، لأنه تعلمون هناك لغة العرب أيضا هذا القرآن الكريم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، القرآن نزل بلغة العرب وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم النامية بلغة العرب، فهو أصح العرب عليه الصلاة والسلام. وراح الرواح إنما عند الإطلاق العام ينصرف قالوا إلى من الزوال إلى غروب الشمس، يعني من زوال الشمس إلى غروبه، والغدو يكون من الصباح حتى الزوال، هذا هو الأصل في ذلك. لكن ورد إطلاق الرواح في لغة العرب على أيضا الصباح، ومن هنا اختلف العلماء، فالأئمة الثلاثة يرون أن المراد بالرواح هنا هو الغدو من الصباح، والإمام مالك يقول لا، المراد بالرواح هو وقت الزوال، ولذلك يكره عند الإمام مالك التذكير للجمعة، وخالفه أصحابه في ذلك، وممن خالفه أشد المخالفة ابن حبيب، وأنكر ذلك كما أنكره الإمام أحمد. وأما جماهير العلماء فيقولون لا، المراد بالرواح هنا هو الذهاب، ولذلك جاء في بعض روايات الحديث في عدة روايات من غدا، من اغتسل يوم الجمعة وغدا إلى ماذا؟ من اغتسل غسل الجنابة وغدا إلى الجمعة بدل وراحة. إذا ثبت أيضا بنفس الأحاديث لفظ الرواح لفظ الغدو، فزال الإشكال في ذلك. وسيأتي الخلاف أيضا في الساعات، ما أدري المؤلف ذكره لا، ولكن لا مانع أن نقدم لأنه ربما لم يذكرها، ما المراد بهذه الساعات التي وردت في الحديث من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه؟ ما معنى قرب بدنه؟ أي كأنه تصدق ببدنة تقربا إلى الله تعالى، لأنه كما تعلمون القرب لا تكون إلا لله تعالى، فلا يجوز أن يتقرب إلى أي مخلوق بذبيحة من الذبائح، كما قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إذن فكأنما قرب بدن، أي كأنما ذبح بدنة فتصدق بها، أي أنه يحصل على أجر بدنة فيما لو تقرب بها إلى الله. وهذا يدل أيها الإخوة على فضل الغدو والتبكير إلى صلاة الجمعة. ثم يأتي بعد ذلك ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ثم كبشا ثم دجاجة ثم بيضة، في بعض الروايات جاءت في غير الصحيحين أنه ذكر ماذا العصفور ثم البيضة فتكون 6 ساعات. ثم بعد ذلك إذا خرج الإمام أي دخل على الناس وصعد المنبر انتهى كل شيء، فالملائكة الذين كانوا وقوفا بأبواب المسجد يكتبون كل داخل، يكتبونهم بأقلام وصحائف من نور، وهذا فضل الجمعة كما ستأتي أحاديث أيضا، لأن الناس يكونون في الآخرة على قدر مقامهم في الجمعة. هذا يبين لنا فضيلة الجمعة وأهميتها ومكانتها وما فيها من الثواب، قد ذكرنا أحاديث كثيرة في شأنها وهناك أحاديث أخرى لم نذكرها. إذن بعد ذلك حينئذ إذا دخل الإمام طويت الصحف والملائكة وقوف بباب المسجد، فإذا رأوا أن إنسانا تخلف ماذا يقولون؟ اللهم إن كان ماذا ضالا فاهده، وإن كان فقيرا فأغنه، وإن كان مريضا فعافه، هكذا الملائكة. إذن ثم بعد ذلك تطوى الصحف ويجلسون يستمعون الذكر. وبهذا نتبين أيضا أهمية الخطبة ومكانتها وأهمية الاستماع إلى الذكر، والله سبحانه وتعالى حض على ذلك وراقب فيه. إذن هذا فيما يتعلق بماذا؟ ما هي الساعات؟ هل هي الساعات التي نعرفها هذه التي يكون النهار 12 ساعة ومثله الليل فمجموعهما 24 ساعة؟ هكذا قال أكثر العلماء، ولذلك استدلوا بحديث جابر أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الجمعة 12 ساعة، وهذا نص في المسألة، فهو أيضا يكون سندا ومقويا لماذا؟ لحديث من راح في الساعة الأولى، وأن المراد بها هي الساعات المعروفة. وعند مالك هي ماذا؟ ساعات لطيفة. يعني ما معنى ساعات لطيفة؟ لحظات تكون ما بين دخول الإمام، ما بين الزوال إلى دخول الإمام، تبدأ بزوال الشمس وتنتهي بماذا؟ بجلوس الإمام على المنبر. ولذلك الإمام مالك لا يرى التبكير إلى الجمعة، ولكن الأحاديث الصحيحة على خلاف ذلك. وسيأتي أثر عبد الله بن مسعود عندما ذهب رضي الله تعالى عنه فيما رواه عنه علقمة أحد أصحابه، وجد 3 أمامه قد سبقوا، فقال رابع 4 وما رابع 4 ببعيد. إذن وتعلمون أيها الإخوة بأن التذكير مطلوب في كل الصلوات، وهو من الاستباق إلى الخيرات، وهو من المسارع إليها، والله تعالى يقول فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، إلى آخر الآيات في سورة آل عمران. إذن التبكير، ولذلك جاء في الحديث الآخر من بكر وابتتر، جمع بين 2، من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا واستمع، إلى آخر الحديث سيذكره المؤلف. بكر أي حضر الباكورة، وابتكر أي جاء من أول الوقت. الباكورة التي هي أول الخطبة، وبكر جاء من أول الوقت، من غسل واغتسل، وهذا سيأتي الحديث عنه إن شاء الله بالنسبة للغسل عند حديث المؤلف عنه. قال: وقال علقمة رحمه الله خرجت مع عبد الله رضي الله عنه. ما دام قال علقمة فعبد الله هنا هو عبد الله بن الزبير لأنه صاحبه. قال: خرجت مع عبد الله يوم الجمعة فوجد 3 قد سبقوا، فقال رابع 4 وما رابع 4 ببعيد، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الناس يجلسون يوم القيامة على قدر رواحهم إلى الجمعة. يعني في منازلهم، يتقدمون في منازلهم يوم القيامة على قدر رواحهم إلى الجمعة. وبهذا نتبين أيها الإخوة لأن الله تعالى إنما حظنا على فعل الخيرات والاستباق فيها، فأنت عندما تستبق الخيرات تجد أن ذلك مدون لك، فكما أن العاصي مرتكب الذنوب يدون عليه ما لم يتب ويجد ذلك، كذلك من يفعل الطاعات فإنه سيجد ثوابها وأجرها ومكافأته عند الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم العظيم. قال ويستحب أن يأتيها ماشيا ليكون أعظم للأجر. لماذا يكون أعظم للأجر أيها الإخوة؟ لأن الذي يأتي ماشيا تكثر خطاه. ولذلك لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كم مر بنا في صلاة الجماعة إن كنتم تذكرون، كان يمشي مع زيد بن ثابت الصحابي الجليل، فقال وكان يقارب بين خطاه ويقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدري لماذا قاربت بين الخطى؟ ثم أجاب عليه الصلاة والسلام: لتزداد الحسنات أو لترتفع الحسنات. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أفضل الخليقة على الإطلاق، أفضل الأنبياء والمرسلين، الذي خصه الله تعالى بخصائص لم يخص بها غيره من الأنبياء. ومن ذلك تلكم الشفاعة العظمى يوم القيامة، يوم يتوقف عنها الأنبياء فيسجد تحت العرش، فيقال له، يقول أولا يقول أنا لها، فيسجد تحت العرش ويقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل يعطى. هذه أيضا فضيلة لهذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، التي جعلها الله سبحانه وتعالى شهيدة على الناس. وكذلك جعلناكم أمة وسطة تكون شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. إذن مما يتسابق فيه ويتنافس فيه المتنافسون هو يوم الجمعة الذي ينبغي أن يغتنم الإنسان ما فيه من كثرة الدعاء، من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، من التبكير، من عدم تخطي رقاب الناس، أيضا كذلك انتظار تلك الساعة العظيمة، إلى غير ذلك من الفضائل المتعددة. قال ويستحب، قال ويستحب أن يأتيها ماشيا ليكون أعظم للأجر، وعليه سكينة ووقار، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تأتوا الصلاة وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة والوقار، متفق عليه. وهذا مر بنا أيضا عام، هذا في الجمعة والجماعة: إذا أتيتم الصلاة، حديث متفق عليه، فأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فأتموا وما فاتكم، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وفي رواية: إذا سمعتم الإقامة أيضا، وهو آكد تسمع الإقامة ومع ذلك تمشي، لأنك في صلاة، كل خطوة ترفعها تنال بها درجة، وتضعها تنال بها درجة أخرى. ومما يدل على ذلك قصة زيد بن ثابت قبل قليل التي أوردتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ويقارب بين خطاه لتكثر حسناته. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ولذلك العلماء يقولون: كلما كان المسجد أبعد كان أفضل. لماذا؟ لكثرة الخطى. لكن لا ينبغي أن تذهب إلى المسجد الأبعد وتفوتك الصلاة وجزء منها، لا، يعني سددوا وقاربوا، أنت تحاول أن تجمع بين الحسنين. قال ويستحب أن يغتسل ويتطيب ويتنظف بقطع الشعر وقص الظفر وإزالة الرائحة. أولا نحن ندخل في الموضوع الذي لم يذكره المؤلف، وهو التهيل الجمعة وغيره. أولا مطلوب من المسلم دائما أن يتعاهد نفسه، فهناك ما يعرف بقص الشارب، وهذه كلها من السنة: قلم الأظفار، نتف الإبط، حلق العانة، وهذه وردت فيها حديث. من ذلك ما جاء في صحيح مسلم قال، يعني بعد أن ذكر سند الحديث: وقفت لنا في قص الشارب وقلم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك ذلك أكثر من 40 ليلة. وجاء التصريح في رواية النساء وغير، هذا عند مسلم، وجاء في رواية عند النساء التصريح: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الذي وقت. ومعلوم بأنه وقت لنا هناك في المبني للمجهول، إننا الذي وقت لهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أيها الإخوة، هناك أمور مطلوبة يوم الجمعة، مطلوب من المسلم أن يغتسل وأن يتطيب وأن يدهن، والمراد بالدهن هو أن يدهن شعره حتى يزول الشعر، بل مطلوب منه أن يتجمل في ذلك اليوم، بل عند كل صلاة، لأن الله تعالى يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. إذا مطلوب التجمل في كل صلاة، فما بالكم في يوم الجمعة. ويوم الجمعة نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو اتخذ أحدكم ليوم جمعته ثوبين غير ثوب مهنته. إذن هناك ثياب تخصص، والآن بحمد الله كما ترون تغيرت الحال وانتقلت وأصبح الناس بحمد الله بخير، فهم لا ينقصهم أيضا اليوم كثرة الثياب ولا تنوعها ولا نظافتها، فالثياب قد كثرت والخير قد أيضا تنوع، وأيضا إعداد الثياب وغسلها الآن أصبح يختلف عما مضى، فلا ترى فرقا بين ثوب جديد وبين ثوب قد استعمل وغسل أيضا. إذن هذه أمور ينبغي، هذا يتطلب منا أن نشكر الله سبحانه وتعالى، فالله تعالى هيئ لنا النعم وأعطانا وقتا واسعا، فينبغي أن نستغله في طاعته سبحانه وتعالى لنظفر بالحسنات. قال: ويستحب أن يغتسل ويتطيب ويتنظف بقطع الشعر وقص الظفر وإزالة الرائحة. وكذلك أيضا نتف الإبط وحلق العانة، وقد أوردنا وهذا معروف أيضا بأن المسلم دائما أن يتعالى، لأن هذه تترك روائح سيئة، وأنتم تعلمون بأن من النظافة أن يأتي الإنسان ليس فقط أن يلبس ثوبا جديدا وثوبه ملوث وجسمه ملوث بالروائح، لا، لأن أمامك من إخوانك من المسلمين والملائكة، فهم كلهم أيضا يتأذون بالرائحة، ولذلك من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا وليعتزل مصلانا، مع أن الثوم والبصل ليس بمحرمين وإنما هم مباحان، ولكن يكونان سببا في تنفير الناس وإذائهم، فكل ما فيه أذى للمسلمين على الإنسان أن يتجنبه. يتجنب تخطي الرقاب لماذا؟ لأنه يؤذي إخوانه المؤمنين، فالذي يريد أن يكون في الصفوف الأولى يستبق الخيرات. قال: لما روى أبو سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر. لا يغتسل رجل ويتطهر، هنا ذكر اثنين: يغتسل ويتطهر. فهنا يغتسل ويتطهر، من العلماء من قال بأن التطهر إنما هو زيادة في المبالغة في النظافة، ومنهم من قال يغتسل يعني يغتسل غسل الجمعة الذي هو على هيئة غسل الجنابة، ويتطهر أي يغسل رأسه. وقالوا كانت العرب يكثر شعرها فهو بحاجة إلى عناية خاصة. إذن هنا يعني يغتسل بمعنى يغتسل للجمعة ويتطهر، إما أنه تأكيد للأول للعناية بالغسل، وإما تخصيص لذا للرأس، لأنه جاء في بعض الروايات في غير الصحيحين أيضا ذكر غسل الرأس. قال: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر بما استطاع من طهر ويدهن من دهنه. ما معنى يدهن؟ يعني من الأدهان، والقصد من ذلك هو مادة تهدئة الشعر ولمه حتى لا يكون شعر. أنتم تعلمون يعني رب أشعث أغبر لو تمنى على الله لا بره، ولكن أنت تذاهب لتقف بين يدي الله وأن تكون على أحسن أحوالك، فينبغي إذا كنت ذا شعر فإن عليك أن تدهنه، يعني تضع فيه شيء من الدهن حتى يزول ما فيه من الشعر المتطاير، هذا هو المراد. قال: ويدهن من دهنه ويمس من طيب بيته. ويمس من طيبه، وفي بعضها ويتطيب. ما معنى يمس؟ قال العلماء يمس بمعنى أن يأخذ شيئا قليلا، ما قال يأخذ ولكن قال يمس، فالمس هو أن تضع يدك على الشيء، وتعلمون بأن الطيب أيها الإخوة إنما هو يعلق باليد وبخاصة إذا كان جيدا، لكن قال في بيته من طيب بيته، في بعض الروايات من طيبه، والطيب نوعان: طيب يكون طيب الرجل، وتعلمون هو الذي يعني يراد هنا، ولكن قد لا يكون له طيب، فهل يأخذ من طيب بيته؟ وما المراد ببيته هنا؟ ورد في بعض الروايات ما يفسرها من طيب امرأته، قالوا: وطيب المرأة إنما يمتاز بلونه، يعني لونه واضح ولكن رائحته أقل، بخلاف الطيب العود الذي ترونه يتناوله الرجال، خاصة إذا كان من صنف عال فهذا له مكان، لكن معنى ذلك إذا لم يجد لا مانع من أن يتناول من طيب أهله ليخرج بريحة طيبة، لأن الإنسان لو أراد أن يقابل إنسانا كبيرا له ما كان في هذه الدنيا ألا يتهيأ له ويلبس أحسن ملابسه ويستعد ويحاول أيضا أن يكون في كلامه وفي سمته يحاول أن يكون قمة في ذلك الجواب. فكيف إذا وقف بين يدي علام الغيوب من يعلم السر وأخفى، من لا تخفى عليه خافية، من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور؟ لا شك بأن الاستعداد لله سبحانه وتعالى. ومن هنا أيها الإخوة جاءت مرتبة الإحسان أعظم المراتب، والإحسان أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يراك، توقن بأنك لا ترى الله ولكن توقن بأن الله تعالى يراك، وأنه مطلع على كل أمورك، وأنه يسمع السر وأخفى، وأنه يعلم كل شيء، ألا يعلم من خلقه اللطيف الخبير. إذن هذه أمور ينبغي أن يتهيأ الإنسان لها وأن يكون على أحسن أحوال. قال: ويدهن من دهنه ويمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين. ثم يخرج يعني إلى الجمعة، فيه تقدير معلوم بأن الكلام هنا إلى الجمعة، يعني يخرج ليؤدي صلاة الجمعة وقبلها يستمع للخطبة. ولا يفرق ما بين اثنين، ما المراد يفرق؟ يعني يأتي باثنين ويباعد بينهم ويجلس؟ لا، المراد ألا يتخطى رقاب الناس، لأن الإنسان إذا جاء سيدخل بين اثنين كل منهما سينحاز عنه، فبذلك يؤذيهم. لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لام الذي ماذا؟ الذي كان يتخطى رقاب الناس، قال له: اجلس فقد آذيت وآنيت، جئت متأخرا وأيضا تؤذي الناس. إذن لكن هناك إن وجد مكان تكلم العلماء عنه، وربما المؤذن يشير إليه. قال: ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له. معنى هذا أنه أيضا تصلى أيضا الصلوات قبل الجمعة، وتعلمون بأنه هناك السنن الرواتب التي تصلى اثنتين وأربعا قبل الظهر، كذلك هنا أيضا يصلي ما شاء الله، ولو زاد على الأربع فإنه يكثر من النوافل. وفي هذا دليل على أن النوافل تصلى عند انتصاف النهار، لأن الجمعة متى تجب؟ عند زوال الشمس. إذن هذا فيه دليل على أن الإنسان يصلي قبل الجمعة، وجاء يصلي بعدها أربعا. قال: ثم ينصت إذا تكلم الإمام. ثم ينصت إذا تكلم الإمام، وهذا أمر مطلوب، بل جماهير العلماء أوجبوا الإنصات. الله تعالى يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وإذا قرأ فأنصتوا. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قلت لأخيك والإمام يخطب أنصت، فقد لغوت مجرد أن تسكته، فما بالك بالذي يبدأ الكلام من نفسه. إذن ولذلك جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة ثم دنا واستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، يعني بينه وبين الجمعة التي مضت، وأيضا يضاف إلى ذلك ثلاثة أيام، فقال العلماء: تكون الحسنة بعشر أمثالها. فانظر إلى هذا الفضل العظيم، يكون الإنسان دائما في حسنات وفي ثواب. قال: إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. رواه البخاري رحمه الله. والذي ذكرت في مسلم: غفر له ما بينه وبين الجمعة، يعني التي سبقت، وزيادة ثلاثة أيام. قال: وعنه رحمه الله. هذه أيها الإخوة أمور تشق على الإنسان، أمور سهلة جدا، يعني أن تذكر قليلا وتأتي تخرج من بيتك قد أعددت العدة، فنظفت جسدك ولبست أحسن ملابسك، وجئت تقارب الخطى، ودخلت المسجد، لا تؤذي عباد الله المؤمنين، فلا تخط رقابهم ولا تعتدي عليهم، وأيضا تأتي وتصلي ما شاء الله ثم تتلو القرآن إلى آخره. هذه كلها أمور يسيرة، ولكن انظر إلى ما يقابلها أيها الإخوة من الثواب العظيم. ولذلك الله تعالى يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم. فأنت كلما قدمت عملا تراه يسيرا فإن الله سبحانه وتعالى يجازيك عليه أعظم الجزاء، ولكن شريطة أن يكون الإخلاص معك، أن يكون بنية صادقة. ولذلك الله تعالى يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. قال وعنه رحمه الله أن الغسل واجب. هنا العلماء اختلفوا فيما يتعلق بالغسل، فجماهير العلماء على أن غسل الجمعة ليس بواجب، وهناك من يوجبه وهي رواية للإمام أحمد، وهو أيضا قول أهل الظاهر، وقال به بعض العلماء. وأما جماهير العلماء فيقولون بأن غسل الجمعة مستحب وليس بواجب. دليل الذين أوجبوه قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، يعني محتلم بالغ، غسل الجمعة واجب على كل محتلم. إذا أتيتم الجمعة فاغتسلوا، إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. فليغتسل هنا مضارع اخترنت به لام الأمر، فدل ذلك على الوجوب. والأول الغسل واجب، صرح بالوجوب على كل محتلم. فمن العلماء من أخذ من هذين الحديثين أن غسل الجمعة واجب، وأيضا وأضاف إلى ذلك قول عمر رضي الله تعالى عنه لعثمان لما جاء متأخرا قال: فلم أزد على أن توضأت، قال: والوضوء أيضا، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغسل. وأما الذين قالوا بأن الغسل ليس بواجب وإنما هو سنة، الحديث الذي أورده يوم المؤلف: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. ولكن الأولى منه الحديث الذي في صحيح مسلم والذي أوردناه قبل قليل: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام. وأيضا قول عمر يحتج به الجمهور. والوضوء أيضا قالوا: لأنه لو كان الغسل واجبا لما سكت عمر رضي الله تعالى عنه، لأمر عثمان أن يذهب أن يعود وأن يغتسل، لأنه لو كان واجبا. لكن قوله والغسل أيضا دليل على أنه أيضا ترك فضيل، فاتته فضيلة التبكير للجمعة، وفاته أيضا غسل الجمعة وفيه فضيلة أيضا أخرى، ولذلك أنكر. وهذه سبق أن تكلمنا عنه، وقلنا إن عمر رضي الله تعالى عنه يعلم بأن عثمان من أتقى الناس ومن أصلحهم، وهو الذي قدم نفسه وماله خدمة لهذا الدين، وهو الذي جهز جيش العسرة. ولكن الخليفة والإمام إنما هو عمر، والإمام يوجه الناس، وإذا رأى تقصيرا ولو كان من أفضل الناس فإنه ينبه إلى ذلك ويوجه إليه، وهذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفعل عمر رضي الله تعالى عنه وقوله وتوجيه لعثمان فيه أيضا تنبيه وإيماء إلى المستمعين الموجودين في المسجد، فإنه إذا كان عثمان مع ما له من المكانة ومن المنزل ومشهود له بالجنة يعاتب فيما لو قصر في ترك فضيلة، فغيره بلا شك من باب أولى أيها الإخوة. قال وعنه أن الغسل واجب لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وسواك، وأن يمس طيبا. رواه مسلم رحمه الله. من استدلال العلماء بهذا الحديث على أنه لا يدل ماذا على الوجوب، وإنما أن المراد به هو تأكيد الغسل، أنه ذكر ماذا؟ السواك، وذكر أيضا الطيب. والرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المتفق عليه: لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة. إذن هو ليس بواجب. وأن يمس طيبا أيضا ليس بواجب. فهنا قالوا ذكر هذه الثلاثة مع بعض يدل على أن الغسل ليس بواجب، يعني هذا مما فهمه جمهور العلماء واستدلوا على أن الغسل ليس بواجب، وهذا هو الظاهر في الحقيقة. لكن الغسل كما ترون أيها الأخوة لا يكلفنا شططا، يعني فيما مضى كان يخرج الإنسان فيذهب إلى البئر فيجري الدلو فيها ثم يخرج الماء، وربما يجد الزحام ثم يضعه ماذا في إناء أو في قدر ويحمله على رأسه، وربما يكون في الشتاء فيحمي ذلك الماء ويتهيأ. الآن مجرد أن يذهب فيحرك السخان ويتركه يحتمي قليلا، وهناك الدش يترك هذا الذي ينزل عليه الماء ولحظات وهو منتهي، فأي مشقة تلحقه؟ هو برد بدنه وطيبه أيضا، واستجاب ماذا لتوجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل بما، فليست هناك المشاق التي تلحق السابقين قبلنا. لم تكن أيها الإخوة البيوت، ونحن أدركنا كما ترون الآن فما بالكم بمن قبلنا؟ لم تكن البيوت فيها المياه التي ترون الآن، تجد الماء يمدد وصنبور الماء في بيتك، وربما أيضا يصل إلى غرفة نومك، موجود في كل مكان والمغاسل. كنتم تظنون الناس كذا، كان الناس يلهثون وراء قطرة الماء، وربما يقطعون المسافات ليأتون بها على الإبل، وإن كان في المدينة فإنك تجد أن الناس يقفون على البير، وربما لا يوجد في المدينة آبارا كلها حلوة، قد لا يوجد في البلدة إلا بيرا واحدا يكون ماءها حلوة. كان الناس يلحقهم مشقة، ثم بدأت الدولة جزاها الله خيرا في وضع ماذا؟ الخزانات والصنابير في الأسواق، فبدأ الناس يأخذون منها خف الأمر، ولكن على رؤوسهم أو بالقرب، وبعض الناس صاحب المقدرة يأتي به ماذا؟ السقة بالماء. ثم بعد ذلك ومنذ فترة ليست بقليلة أوصلت المياه والكهرباء كما ترون والتليفونات، وأنت في أي قطعة من الأرض تكلم أهلك وأبنائك وإخوانك كما ترون الآن في الهاتف الجوال هذا. إذن هذه نعم نحن نراها ونرفل فيها، ولكننا ربما لا ندرك قيمتها وأهميتها، وهي نعم عظيمة. فوازنوا بيننا وبين أولئك، بين الرعي الأول، ثم انظروا وازنوا بين عملنا وعملهم، هل نحن نعمل؟ هل نصل إلى مد أحدهم وعشير؟ الرسول ماذا قال في أصحابه؟ فوالله لو أنفق أحدكم مثل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نعطيه، ومع ذلك نحن ما أنفقنا ولا شيء مما أنفقوا، فما بالكم بما أتاهم الله تعالى من الفضل. إذن هذه النعم تحتاج إلى شكر أيها الإخوة. ولذلك ترون بأن العبد كلما شكر الله تعالى واعترف له بالفضل وأن ما عنده من المال ومن الجاه لم يأتيه بقوته ولا بمعرفته ولا بذكائه ولا بفطنته، ولكنه جاءه بماذا؟ بتوفيق الله سبحانه وتعالى. ينال الفتى من دهره وهو جاهل، ينال الفتى من دهره وهو جاهل، ويكد الفتى في دهره وهو عالم. ولو كانت الأرزاق تأتي على الحجة هلكنا إذن من جهلهن البهائم. تترك البهائم فتراها ترتع في الصحراء، فتبحث عن العشب عن الكلى وتأكل، هذه موهبة وضع الله تعالى فيها. إذن أيها الإخوة، أمور الدنيا وما فيها لا تكون بسبب ذكاء الإنسان، فقد تجد من الأذكياء النوابغ وتجد أن رزقه محدودا، وتجد إنسانا من البسطة فتجد أن المال ينثار عليه انثيالا. لماذا؟ هذه أرزاق كتبها الله سبحانه وتعالى، ولكن أهم شيء أن يرضى المؤمن بما يقدره الله، فالغنى غنى النفس. إذن أيها الإخوة، لو أننا نتذكر ما نحن فيه من النعيم، نحن الآن في المدينة، وتذكروا رسول الله عندما أصحابه عندما كانوا يربطون الحجارة، يمر الشهر والشهران لا توقد نار في بيت رسول الله، يأخذ بعض أصحابه من شدة الجوع إلى أحد الأنصار فيأكلون عندهم الرطب، يأتي الضيوف الذين جاءوا لرسول الله وطلبوا منه ضيوفا عنده ولزيارته فيعطيهم تمرات، قالوا وكان الشأن دون كما تذكرون. هذه أحوال الناس فيما مضى، فهل أدركنا هذه النعمة أيها الإخوة وأدينا حقها؟ ونقصد بذلك حق الله سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: والأول المذهب. ما هو الأول؟ يعني والأول الذي هو أن الغسل مستحب وليس بواجب هو المذهب، وهو مذهب جماهير العلماء. قال: لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. يعني نعمة بمعنى أنها نعمة الحال، ولكن وجد الغسل فالغسل أفضل. والآخر الحديث الذي في مسلم: من توضى فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة، ولم يذكر غسل هنا، وإن كان الذين أوجبوا قالوا لا توضى يعني بعد الغسل. لا. قال الترمذي: هذا حديث حسن. والخبر الأول أريد به تأكيد الاستحباب، ولذلك ذكر فيه السواك والطيب وليس واجبين. ولكن قد يسأل سائل فيقول: أيهما أحوط لديني؟ الأحوط لدينك أن تغتسل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وضع لنا قاعدة عامة: دع ما يريبك إلى ما يريبك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، كل شيء تشك فيه فاطرحه وخذ فيما لا تشك. وقلت لكم: أي مشقة كان الذين قبلنا يعنون بغسل الجمعة مع ما يعانونه للبحث عن قطرات من الماء، فما بالكم الآن وأحدنا ربما يطلق المال ولا يفكر في الإسراف أنه ولو كان على جانبنا. قال: ووقت الغسل بعد الفجر. لقوله يوم الجمعة. لماذا بعد الفجر؟ لأنه بالفجر يخرج اليوم، يعني يطلع اليوم، ولذلك من اغتسل يوم الجمعة، ويوم الجمعة يبدأ بطلوع الفجر، فإنه انتهت ليلة اليوم السابق وبدأ اليوم اللاحق الذي هو يوم الجمعة. ولكن مع ذلك العلماء استحبوا أن يكون عند الرواح، يعني أنت تستعد للجمعة، ومن استعدادك للجمعة أنت ماذا؟ أن تغتسل وتلبس أحسن ثيابك ثم تتجه، يعني ما تغتسل مثلا ماذا أول النهار، ولو اغتسلت فقد أديت ما عليك، ولكن الأفضل أن تقارب بين الذهاب وبين الاغتسال. قال: ووقت الغسل بعد الفجر لقوله يوم الجمعة، والأفضل فعله عند الرواح لأنه أبلغ في المقصود، ولا يصح إلا بنيته لأنه عبادة. حديث من غسل واغتسل كما سيأتي سيريده المؤلف، وبكر وابتكر ومشى ولم يعتر. قال: ولا يصح إلا بنيته لأنه عبادة. لماذا؟ هذه مسألة مرت بنا أيها الإخوة، تعلمون النية في الوضوء وفي الغسل، هذه مسألة ذهب إليها جماهير العلماء وخالفهم الحنفية، مع اتفاق العلماء على أن النية واجبة في التيمم كلهم، لأن التيمم قالوا هو فرع، والفرع ينبغي أن يعنن فيه أكثر، وأيضا قالوا معنى التيمم القصد، فتيمم صعيدا طيبا، ولكن اختلفوا في ماذا؟ في نية الوضوء ونية الغسل. وجمهور العلماء قولهم أولى، لقول عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، والغسل إنما هو عمل من الأعمال، فينبغي أن تصحبه النية. قال: ولا يصح إلا بنيته لأنه عبادة، فإن اغتسل للجمعة والجنابة. لماذا يكون عبادة؟ لأنه قربة إلى الله. أنت تغتسل لماذا؟ أنت تغتسل رفع الحدث من الجنابة، ولكن أنت عندما تغتسل لماذا؟ لتتطهر أيضا، لتتقرب إلى الله تعالى بالطهارة، وعندما تتوضأ تتوضأ لتكون على طهارة أيضا، وأيضا عندما تغتسل للجمعة وتنوي أن ذلك غسل الجمعة إنما هذا قربة. لماذا؟ لأنك تعمل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله تعالى يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال: فإن اغتسل للجمعة والجنابة أجزأه، وإن اغتسل للجنابة وحدها احتمل أن يجزئه، لقوله عليه الصلاة والسلام: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، ولأن المقصود التنظيف وهو حاصل. نقف هنا، هذه مسألة أيضا تتعلق بقاعدة فقهية أيها الإخوة، وهي قضية أن الإنسان لو اغتسل بنية الجنابة وغسل الجمعة، يعني إنسان عليه جنابة فأراد أن يجمع في غسل واحد بين أمرين، بين واجب وهو غسل الجمعة، وبين مستحب وهو بين واجب وهو غسل الجنابة، وبين مستحب وهو غسل الجمعة. إذن هنا سيجمع في عبادة واحدة، في نية واحدة بين أمرين، أحدهما واجب والآخر سنة، فهل يجوز ذلك؟ هذه ناحية. مثال الآخر أن ينوي رفع الجنابة ويدخل فيها ماذا؟ غسل الجمعة دون أن ينويه. هذه تدخل في القاعدة الفقهية المعروفة: إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبا. وبعض العلماء يعبر عنها بعبارة أقرب لهذه المسألة: إذا اجتمعت عبادتان من جنس في وقت واحد ليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء ولا على طريق التبعية للأخرى، تداخلت أفعالهما واكتفي فيهما بفعل واحد، واكتفي فيهما بفعل واحد، وهناك اجتمع أمران من جنس واحد ولم يقتل مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبا. فهنا إذا جاء ليغتسل عن الجنابة وينوي بذلك أيضا غسل الجمعة لأنه غسل، فقال العلماء رأي جماهير العلماء بأنه يكفيه ذلك، يعني أصاب في أمرين، جمع بين طهارتين أو عبادتين في فعل واحد، لكن لا بد من النية هنا أن ينوي العبادتين معا، اجتمعت عبادتان. هذا الخلاف فيه يسير جدا. الصورة الأخرى أن يغتسل ويقصد فقط ينوي رفع الجنابة دون أن ينوي ماذا؟ الغسل للجمعة، فهل يغنيه ذلك؟ من العلماء من قال نعم، وهذا قالوا اجتمعت عبادتان فأديت إحداهما فسقطت الأخرى. أعطيكم مثلا لذلك: لو أنك دخلت وقد أقيمت الصلاة، هنا تحية المسجد ليست تابعة للفريضة ولكنها شرعت لماذا؟ تحية للمسجد، أي أنه ينبغي لك إذا دخلت المسجد فلا تجلس، بل تحية المسجد أن تقوم فتصلي ركعتين لله سبحانه وتعالى. إذن تحية المسجد غير الفريضة، ومع ذلك دخلت فيها دون أن تنوي ذلك. أيضا كذلك عندما تغتسل للجنابة يدخل في ذلك أيضا ماذا؟ غسل الجمعة. لكن بالنسبة لو أنك جئت مثلا وقد أقيمت الصلاة وأنت بعد لم تصلي السنة الراتبة مثلا كالتي قبل الظهر، لا تكفي الفريضة عنها، لأنهم ماذا قالوا؟ اجتمعت، لم تكن إحداهما تابعة مقضية، لم تكن إحداهما مفعولة على جهة القضاء ولا على طريق التبعية للأخرى. فالسنن الرواتب تابعة لماذا؟ للصلوات، فلا تسقطها ماذا؟ صلاة الجماعة، بل تبقى معلقة. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انشغل بوفد عبد القيس، لما وجد رأوه يصلي كما في حديث أم سلمة وقبلها عائشة، لما اجتمع عدد من الصحابة عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة وكذلك أيضا عبد الرحمن بن أزهر، وأرسلوا كريبا يسألوا عائشة، فأحلتهم لأم سلمة، فقالت أم سلمة، سئل رسول الله عن ذلك فقال: تاني وفد من بني عبد القيس بإسلام قوم فشألوني عن الركعتين فهما هذا. إذن لم يكفي عنهما ماذا؟ صلاة الجماعة. إذن أنت الآن لو أن إنسانا فاتته صلاة الظهر، إما نام عنها أو أنه نسيها، ولما جاء وقت صلاة الظهر مثلا في هذا اليوم، نفرض صلاة العشاء فاتته بالأمس ولم نسيها ولم يذكرها إلا عند صلاة العشاء، ما نقول إن صلاة عشاء الأمس تدخل في اليوم؟ لا، هذه فريضة وهذه فريضة. ولذلك قالوا ليست إحداهما مقضية، اجتمعت عبادتان من جنس في وقت واحد، ليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء، يعني مؤداه على جهة القضاء، ولا تكون تابعة للأخرى. إذن هذا هو معنى قول المؤلف. فهناك إذا نوى العبادتين معا، هذا الخلاف فيه يعني يسير وضعيف، إذا نوى فقط رفع الجنابة فهل تدخل؟ الجواب نعم، إنها تدخل، لأنه أدى عبادة هي مثيلة بهذه بصفتها وحالها، فإنها تدخل فيها الأخرى وهذه. ولكن الخلاف لو أنه اغتسل للجمعة وماذا؟ ونوى إزالة، يعني نوى فقط أن يغتسل للجمعة وعليه جنابة، هنا الذي يختلف فيه العلماء كثيرا، وأكثرهم أن ذلك لا يجوز، لأن الواجب هو رفع الحدث، وغسل الجمعة إنما هو مستحب. والقضية طويلة وفيها كلام ولها أمثلة جدا معروفة. نعم. قال رفع الحدث، يعني لا أن تقصك الوضوء مع غسل الجنابة. يعني الأخ يسأل يقول مثلا إذا كان إنسان عليه جنابة هل يكتفي بماذا؟ بغسل الجنابة عن الوضوء؟ هذه فيها ثلاثة آراء للعلماء. القول الأول يحصل التداخل كالذي معنا، يعني لكن بشرط أن ينويهما، يعني ينوي رفع الحدثين الأكبر والأصغر، هذا ليس فيه خلاف. بعض العلماء يضيف شريطة أن يتوضأ وضوءا مرتبا، وبعضهم يقول لا يشترط ماذا أن ينوي الوضوء، ولكن المهم أن يأتي به على هيئته وينوي رفع الحدث. ومن العلماء من قال إذا نوى رفع الجنابة دخل في ذلك الوضوء، لأنه أصغر دخل مع أكبر، كما لو أنك جيت والإمام قد كبر، قد ركع الإمام، فأنت تكبر تكبيرة الإحرام وتكفي عن تكبيرة الإحرام والركوع، وأيضا لو جيت والإمام قد بدأ بالصلاة المفروضة فتكفي عن الصلاة المفروضة وتسقط عنك تحية المسجد. لا، الوضوء بالنسبة للجنابة هو يكون دائما قبل غسل الجنابة، ولكن لو أخرته فذلك جائز، كله جائز، هذا عند من يحترق الوضوء. من العلماء من يقول لو نوى، يعني انغمس في بير أو في بركة أو غيرها، نوى رفع الجنابة يدخل في ذلك الوضوء. قال ولأن المقصود التنظيف وهو حاصل واحتمل ألا يجزئه لقوله عليه الصلاة والسلام وليس للمرء من عمله إلا ما نواه. يعني هذا حديث ضعيف، وحتى قال ابن حجر لا يعرفه، ولكن هو لو جاء بآخر الحديث وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى، فهذا يذكر فيه العمل اللي هو جزء من الحديث المتفق عليه، إنما الأعمال بالنيات وإننا لكل امرئ ما نوى، فهو قد نوى هذا الشيء وانتهى الأمر، فهو هذا يقول لم ينوي، إذن ما دام لم ينوي إذن لا يدخل فيه، هذا هو مراده. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل. وفي حديث نية المرء خير من عمله وغيره، فيها حديث كثيرة في المرء. قال فصل وإذا أتى المسجد كره له ويتخطى الناس. يعني إذا أتى المسجد كره له ماذا؟ أن يتخطى الناس، أن يتخطى رقابه، لأنه تعلمون الإنسان في سكون في هدوء، وربما مشغول بتلاوة كتاب الله عز وجل، ربما مشتغل بذكر الله سبحانه وتعالى بالدعاء، هو متوجه إلى الله وفي عبادة، لأنه وهو في المسجد في عبادة، فيأتي إنسان فيبعده ويتنقل بين الصفوف، يثني رقبة هذا ويباعد بين الاثنين ويضايقهم، ولذلك الرسول قال له اجلس فقد آذيت وآنيت. أيضا تأتي متأخرا وتؤذي عباد الله، إذا كنت تريد الخير فتعال متقدما. قال وإذا أتى المسجد كره له أن يتخطى الناس لقوله عليه الصلاة والسلام ولم يفرق بين اثنين، الذي هو ماذا في الحديث الذي يعني سيأتي به يمكن المؤلف هنا، من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ولم يفرق بين اثنين، معنى هذا ستأتيه الحسنات العظيمة أيها الإخوة التي ستسمعون. قال لقول عليه الصلاة والسلام ولم يفرق بين اثنين إلا أن يكون إماما ولا يجد طريقا فلا بأس بالتخطي. يعني إذا كان الإمام ليس له طريق إلا أن يأتي من خلف الناس فلا بد من ذلك، لا بد من صنع وإن طال السفر، يعني لا بد له من ذلك، لكن عادة أن الإمام يترك له في بعض المساجد باب في المقدمة ينفذ منه حتى هو لا يحرج ولا يتعب الناس ولا يتخطى رقابهم، فيأتي مباشرة ويصعد إلى المنبر، وبعد ذلك ماذا يؤذن ماذا في صلاة الجمعة. قال إلا يكون إماما ولا يجد طريقا فلا بأس بالتخطي لأنه موضع حاجة. أما إذا وجد طريقا فلا، هذا معنى كلام المؤلف. ومن لم يجد موضعا إلا فرجة لا يصل إليها إلا بتخطي الرجل والرجلين فلا بأس. يعني هناك فرجة، ولذلك تعلمون من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله، فهذا جاء ليتخطى اثنين أو ثلاثة وفي نيته أن يصل ذلك الصف، وأن يكون ممتثلا لقول رسول الله من وصل صفا وصله الله، فهو يريد أن يصل ذلك الصف تلكم السلمة، يريد أن يملأها، فهذا يتقدم. قال فإن تركوا أول المسجد فارغا وجلسوا دونه. يعني لو كان بعض الناس يجلس في مؤخرة المسجد والصفوف الأولى فارغة ويملؤون الصفوف، هنا فالناس يحتاجون أن يذهبون. نعم. قال وفإن تركوا أول المسجد فارغا وجلسوا دونه فلا بأس بتخطيهم لأنهم ضيعوا حق نفوسهم. قال وإن ما هو حق نفوسهم؟ حق نفوسهم أن يكونوا في المقدمة، وحق نفوسهم حتى لا يتعدى عليهم وتتخطى رقابهم أن يملأوا الصفوف الأولى حتى لا يتركوا مجالا لن يتخطى رقابهم أحد، لكن وقد ضيعوا ذلك الحق، كالذي يأتي مثلا يأتيه إنسان يرى إنسان فيقوم يترك له مكانه ويرجع إلى الصف ماذا الذي بعده وبعد، هذه طرف ما تفضل عليك غيرها، هذا محل منافس، هذه مهم أمور الدنيا. نعم. قال وإن ازدحم الناس في المسجد وداخله اتساع فلم يجد الداخل لنفسه موضعا فعلم أنهم إذا قاموا تقدموا جلس حتى يقوموا، وإذا لم يرج ذلك فله تخطيهم لأنه موضع حاجة. أيضا رأيتم أيها الإخوة إلى جانب أن الصلاة عبادة فيها نظام فيها ترتيب، يعني ترى أن هذه الصلاة التي هي الركن الثاني بعد الشهادتين، وهي التي أول ما يحاسب عنه المرء يوم القيامة، وهي التي إذا حجب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر فزع إلى الصلاة، إلى غير ذلك ما جاء فيها من الفضائل، أيضا كذلك ترى أنها جاءت مرتبة منسقة، وهكذا نجد أن الإسلام كله دين نظام، دين ترتيب يسير على نسق، لا ترى فيه خلنا لا اعوجاجا، لا ترى فيه اعوجاجا ولا انحرافا، لا ترى فيه عوجا ولا أنت. نعم. قال رحمه الله: وليس لأحد أن يقيم غيره ويجلس مكانه. هو جاء به. نعم. لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يقيم الرجل الرجل من مقعده ويجلس فيه. متفق عليه. لكن لو وجد صغير ورد فهذا لا بأس به، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ليرني منكم الأحلام والنهى. لكن إن تأتي إلى إنسان فتقول: قم يا فلان، وترد وتأخذ مكانه وهو قد جاء بخطوات مبكرا إلى المسجد مقبلا على الله منصرفا عن أمور الدنيا، وأنت تنشغل بأعمالك أو بتجارتك أو بشؤون بيتك أو أولادك، ثم تأتي وتحتل مكان الإنسان، لا، هو أولى منك في هذا المقام. قال: وليس لي، قال: وإن قام له رجل من مكانه وأجلسه فيه جاز، لأن الحق له، لكن إن كان المنتقل ينتقل إلى موضع أبعد من موضعه كره، لما فيه من الإيثار بالقربة. رأيتم، يعني قد تقوم لإنسان ولكن ما تنزل درجة، هنا النزول ممنوع، ما في هنا تفضيل، لأن هنا الله تعالى يقول: فاستبقوا الخيرات، يعني هذه الأعمال التي تعملها ستسجل لك، فلماذا تتقهقر في الصالحات وتترك غيرك تعطيها غيرك؟ لا، لكن أن تنتقل من مكان عندك فراغ أو يسار في الصف لا مانع، لكن أن تجد فراغا في الصف الرابع وتترك هذا الأول لفلان، قال المؤلف: هذا يكره، هذا لا يفسد الصلاة لكنه يكره. نعم، يعني أنت أولى به. قال رحمه الله تعالى: ولو قدم رجل غلامه فجلس في موضع، فإذا جاء قام الغلام وجلس مكانه فلا بأس به. يعني هذا يحصل من بعض الناس، كان فيما مضى يرسل ابنه الصغير فيجلس في مكان يعني يمسك له المكان فيأتي، يعني يأتي إلى ذلك المكان، لكن لو فرش مكان هذا فيه خلاف. قال: كان ابن سيرين رحمه الله يفعله. قال: وإن فرش له مصلا لم يكن لغيره الجلوس عليه، وهل لغيره رفعه يعني يطويه ويبعده؟ يعني إنسان فرش لا تأتي وتستولي على هذا الفراش، لكن هل لك أن تطوي هذا الفراش وتبعده وتجلس لأنك جيت قبله؟ هذه محل خلاف بين العلماء. قال: وإن فرش له مصلا لم يكن لغيره الجلوس عليه، وهل لغيره رفعه والجلوس في موضعه؟ فيه وجهان. من العلماء من قال نعم، لأنه لا ينبغي أن يسبق فيحجز مكانا في المسجد، لكن تختلف الصورة لو كنت في مكان في الصف الأول ثم مثلا يعني أصابك شيء، كنت حاقنا أو حاقبا، ويكره للإنسان أن يستمر في الصلاة في هذه الحالة، أو رعف الإنسان أو انتقض وضوءه وخرج، له أن يحجز مكانه وأولاده، لأن هذا أمر طرأ عليه، فهو أسبق إلى ذلك المكان وأولاده ويرجع ويأخذ مكانه، لكن يضع فيه شيء ما يتركه فارغا ثم يأتي ويمسك بهذا الذي استولى على المكان جلس يقول: لماذا تجلس؟ لا، ضع علامة حتى لا يأتي إليه أحد. قال: وإن قام الجالس من موضعه لحاجة ثم عاد إليه فهو أحق به. ذكره المؤلف لحاجة، والحاجة عامة، قد يكون مثلا أصابه حصر، يعني كان في حالة احتقان، يعني أو أصابه رعاف، نقض وضوءه، تذكر أمرا من الأمور التي لو تأخر لفاتت وصلى على المسجد.